صبر ورجيع الحين ان صبرت تشوف ليك الغلي عيني ذات يرغ ثقور صبر ورجيع الحين ان صبرت تشوف ليك الغلي عيني ذات يرغ ثقور الصورة كثير غسل وهليم حمل غمدة انكرح غوارد يستقصين عشق يوغل الصورة كثير غسل وهليم اين يروح يبوي الحب يجايلين في فدي تسلسل كل يوز سكين القيم صبر غرجي الحيلة الصبر تبشور ليك الغليظ يا نذات كرغ ثقور حدس بغوصة صبر عيولا تغلف عيني عدل اكسف حذراتي بدرب حكس بغوصة صبر عيولا تغلف عيني عدل اكسف حذراتي بدرب زيغي قوران غزي ونسى وهوري صفر سنوي زعان الحمي يتبع ويرب صبر غرجي الحيلة الصبر تبشر ليك الغليظ يا نيزات كرغ ثقور وسط السهر زيت الدون زي المرام نغزى فوسي كيف كان في ثم وسط السهر زيت الدون زي المرام نغزى الراي كيف كان في ثم نغزى نصيبي وقل يا كايث ستنام يد النيزي وذين عيغس ينطرك صبر غرجي الحيلة صبر تنشر ميك الغليظ يا نيزه سكر مثقور الوان سفر ساكو تسمح ذاكو لو ننوان ملت عوسو غالي مولان تسخلوان سفر ساكو تسمح ذاكو لو ننوان في حلم نروح ولي تخني اي مطوان قولي وتصرو مرن اغسر ويدي موزان في حلم نروح ولي تخني اي مطوان قولي وتصرو مرن اغسر ويدي موزان في حلم نروح ولي تخني اي مطوان قولي وتصرو مرن اغسر ويدي موزان صبر ترجيه